يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إن الشريعة الإسلامية راعت مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع الضر عنهم، وكما قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه في منظومته قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائل. ثم ذكر رحمه الله تعالى تعارض المصالح مع بعضها وتعارض المفاسد، وذكر غيره من العلماء تعارض المصالح والمفاسد، فكل هذه الأمور إنما هي منضبطة بضابط الشرع. والشريعة إنما جاءت بكليات الخمس، وأرجو الإخوان الانتباه، وإخوانا لو ما سددنا ربع الحظة مش سنضر نامع. فالشريعة جاءت بكليات الخمس، جاءت لحماية الدين والنفس والعقل والعلم والمال. الدين أولها والنفس ثانيها والعقل ثالثها والعرض رابعها والمال خامسها. وابن القيم رحمة الله عليه، وهذا التقدير مهم لما ينبني عليه، وابن القيم رحمة الله عليه قال وهو يتكلم عن الشريعة قال: والشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فإذا خرج الأمر من العدل إلى الجور ومن ومن الحكمة إلى العبث فهذا ليس من الشريعة في شيء، ولو أدخلوها في الشريعة بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده وظله في أرضه ورحمته بين خلقه وحكمته الدالة صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال ابن القيم. فهذه الشريعة كلها رحمة وعدل ومصلحة وحكمة، والذي يخرج عن هذه الأمور ليس من الشريعة مهما كان الأمر. هو ميزان المصلحة والمفسدة، لا يتوقف حكم مسألة معينة على الدليل الوارد فيها، بل ممكن تجاوز الدليل في حالة تعارض المصلحة والمفسدة، في حالة التساوي، مصلحة أعظم ومفسدة أقل، مصلحة مفسدة أقل، مصلحة أعظم والعكس، وهكذا. ولا يتكلم في المصالح والمفاسد إلا رجل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عليه يعلم مراتب الحسنات والسيئات في الشريعة، هذه واحدة، والثاني أن يكون عالما بواقع الواقع، ما يقولش في نقطة هي أعظم جريمة بعد الشرك بالله. ولا أعلم جريمة فيما أعلم أنا. جمع الله عز وجل لها هذه العقوبات الخمس إلا هذه الجريمة. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات: جزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العصماء في حجة الوداع والتي أخرجها الإمام مسلم بل وردت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه، طبعا هذه الخطبة التي أرسل فيها قواعد الإسلام وحق وجعله موضوعا تحت قدميه اللي هو كل ما كان من أهل الجاهلين، ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أشهد ثم ألقى بالمسؤولين فجعلها في أعناق الأمة جيلا بعد جيل. قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. يبلغهم بماذا؟ يبلغهم بأن أمر الجاهلية موضوع كله تحت قدميه، وأنه وهذا مهم جدا. إن دماءكم، فبدأ أولا بالدماء، بل وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. في الدماء. وفي صحيح مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، دمه وماله وعرضه. إذن المسألة خطيرة. أن تسفك دم الرجل هذه كارثة كبيرة. في صحيح وأظنه حديث أبي هريرة قال: ثلاثة قال: إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة، إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ومقلب دم امرئ ومقلب امرئ ليغرق قدمه بغير حق. واحد يبحث عن واحد عشان يقتله بغير حق وليس بحق ذلك. هذا من الثلاثة الذين يقره الله ملحد في الحرب. مسألة خطيرة وردت فيها أحاديث كثيرة جدا جدا تحلل القدر وتحلل قال من أشر مجرد ان يشتغل على الاخير بحديد. وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشق احدكم على اخيه بسلاح فينزل الشيطان في يده فيقع في حفره من النار، بل انه صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال الرجل في فسحه من دينه ما لم يصب دم الحرام. يعني يصل باب التوبه واسع وعنده فرصه كبيره في دخول الجنه ما لم يقتل. فاذا قتل نفسا حرم الله الا بالحق ضاق عليه الامر. وفي صحيح البخاري ان من ورطات الامور، يعني التي لا مخرج للرجل منها، ورطه كبيره، ان يسفك دم امرئ بغير حق. ان يسفك دم امرئ بغير حق، ان يقتل رجل بغير حق. المادة 32 من قانون العقوبات مادة مخالفة للشريعة، لأنها تنص على أن القتل لابد أن يكون عسبت الإصرار والترصد، وكلمة سبق الإصرار والترصد دي لا أصل لها في الدين على الإطلاق، كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو يتكلم عن عوامل القوانين الوضعية التي الشريعة لا تفرق في القتل بين من قتل مع صرف الإصرار والترصد كما يقولون، وبين من ضرب رجلا بعصا أو بسكين أو بحجر مما يقتل الإنسان بمثله، فإن حده القتل قصاصا. يقول لك لا، إذا ما كانش في سبق إصرار وترصد المادة 234 عقوبات تقول يعاقب الأشجار الشقة المعفنة والخفافة والباطلة. إذا دعوة رجل يضرب رجل بسكين في راسه يقول لك لا أصل كالعب، رجل يضرب رجلا بحجر يموت يقول لك لا أصل هذا مما يعني ليس فيه سبق إصرار وترصد. إن امرأة في عهد رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رجلا بحجرين فمات، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم به كما فعل الرجل، قتله به. وزيك الكلام ده مخالف للشريعة. يبقى ما تتقدم 600 بني ادم ولا الف ولا غيرها براء. ليه براء؟ القانون، اعمال القانون، طب فين القانون السماء؟ فين الاحكام الشرعيه في البلاد الاسلاميه؟ هذه مساله خطره. الدور القتل ايها الاخوه، القيت حبلا على الرجل العملية مش فرضة، دي شريعة تربط الحياة. انتوا عارفين لعظم أمر القتل اختلف فيه العلماء، هل لقاتل المسلم توبة أم لا؟ ممكن يكون بعض الناس أول مرة يسمع كلام اختلف العلماء، فذهب أبو هريرة وقتلك وظلمه إلى أنه لا توبة لك. جمهور العلماء على أنه توبة، وإحنا نرى أن له توبة، لكن المسألة وأما الثاني فقد رأيته وكأن الشر يخرج يعني أنا أقول لكم على رجل، رجل كان بيقع في الزنا مع زوجة صاحبه في بلد عربي، وبعدين الرجل ده نصحه ونصحه، التاني يروح للشغل وده يخونه. انتوا عارفين بلد ازاي؟ وتخطط منه يلقى الله يوم القيامة الثانية، فقد يقتل الرجل وخاه ويلقي بحجر فيقتل هو الآخر ويلقى الله قاتلا، فماذا يقول ربه يوم يلقاه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقد زهر بن حديد قال: أيها الناس اتقوا وقال رسول الله لمن أعطى الدنيا تفيد من ديننا ليه؟ ولما يحكم الله بيننا لمن أعطى الدنيا ونرضى بها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا رسول الله وهو لا أصلي ولن أعصيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلح الحديبية على ما فيه. ثم نزلت الآيات بعد ذلك التعفل يسمى قول السنة. قال الله عن الله عز وجل قال في نفس السورة ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وما اللي قالت السنة هنا فتحنا مكة سنة 6 وانتشر الإسلام بسرعة. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فرضا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأطهره وأكرمه أصلا ومهددا وأطهره مضجعا ومولدا وأظهره صدرا ومولدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ويوسى الددا وليوسى العيدا سلاما صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. عباد الله إن دماء المسلمين إن دم المسلم لا يحل كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث عدد: الثيب الزاني، الرجل المتزوج المرأة المتزوجة الزاني، امرأة دي حلال الدم. تخيل امرأة متزوجة أو كذلك رجل متزوج وعنده الحلال كيف يتعدى على الحرمات؟ والمرأة المتزوجة ممكن تحمل من هذا الرجل وهي تحت عصمة الرجل الآخر فتلد ولد أو بنت ليس من أولاد هذا الرجل ويرسم إليه زورا ويجلس بين المحارم زورا ويجلس مالا ليس بمال والنسل وهكذا إلى النهاية. والثالث لدينه المفارق للجماعة. إن الرسول قال: من بدل دينه فاقتلوه. هذا كفر بالله بعد ما علم الحق، كفر به. وإضافة إلى ذلك حد الإفساد في الأرض، قطع الطريق. جماعة واحد يطلع على الناس بالسلاح يروج الآمرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. طالع للعالم أو يعتدي على حرمات الناس أو يمكن أي طريقة من طرق الإفساد في الأرض، ده حده القتل. وأيضا من عمل عمل قوم لوط، إذا رأيتم الرجل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ده حسنه الألباني رحمة الله عليه وهو التلميذ وغيره. ومن أتى بهيمة، وهذا حسنه الألباني رحمة الله عليه وذكره في صحيح الجامع، فاقتلوه. وكذلك اللي عايز يقتل بقى اي واحد، من يقتل ومن تقيم الحدود على الناس؟ الرجل ده دمه هدر. مين اللي يقتله؟ الحاكم. الحاكم بشده لا يحق لاي جماعه من الجماعات. والكلام ده احنا بنقوله في عهد الحريه، مش بنقوله احنا شايفين من قبل الدوله اهو. إنما الذي يقيم الحدود الحاكم المسلم، فإن عطلها فهو وحده المسؤول بين يدي الله. والتوبة تصدق الحق. وقد عصى ابن القيم رحمة الله عليه حوالي 20 صفحة في كتاب إعلان الواقعين عن رب العالمين أن التوبة تصدق الحق في بلاد تقر في الحدود. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث العسل، قال: من أصاب شيئا هذه القادرات فليستدر بستر الله، فإنه من يبدي يرى صفحته نقم عليه كتاب الله، يستر على نفسه الذنوب. اللي يقيم الحاكم وليس الناس، هذا ما أردته أن أسوقه إليه. فأنصح إخواني جميعا وكل ولا يجعل حاجزا بينه وبين الجنة بحفنة دم يصيبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة بحفنة دم فليفعل. لو أصبت دما يحال بينك وبين الجنة. وأما Thank you. أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، ومن شر فضلك سلمنا.